بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام، تحية والاحترام، يحييكم محمد لطيف. وحقيقة أنا داير أطلع شوية من الأحداث الجارية أو الكرنت إيشو زي ما أقوله، عشان نجيب شوية عن مسألة ممكن ترجع الناس ورا شوية، لكن أنا أفتكرنا برضو مهم نجيب عندها. يعني هي إفادات، وحقيقة الإفادات طبعا يعني أنت ما أي إفادة حتى تباري كل الإفادات وكل ما يقال عشان تناقشه أو ترد عليه أو تعقب عليه، لكن هي الإفادات نفسها بتستمد قيمتها من قائلة في كثير من الأحيان. فلذلك أنا حقيقة وقفت، أنا متابع الأخ والصديق ضياء الدين بلال، ضياء الدين أنا بفتكر يعني واحد من الشباب الصحفيين اللي قدموا أعمال ممتازة جدا وتفوق على أقرانه وتفوق على نفسه، لذلك الزول بيهتم بما يقول ويتابع ما يقدم. لكن طبعا ليس بالضرورة أن نتفق معه فيما يقول، لا نختلف ونتفق وتظل يعني يظل الود ممتد بين الناس. لكن في القضايا العامة أنا أفتكر أنه في أحيان كثيرة في معلومات ممكن تكون في معلومات غير صحيحة، ممكن يكون في تفسير خاطئ، ممكن تكون في قراءة خاطئة، ممكن يكون في تحليل غير دقيق، ودي كلها بتأثر على الرأي العام أو على تشكيل الرأي العام. بالتالي أنا أفتكر أنه يعني ما في ما يمنع أن الواحد يتدخل، كله من موقع يعني من حقه. أنا زي ما بدي نفس الحق بدي برضو الآخرين الحق أنهم يتناولوا ما أقول بإعادة الضبط إنجاز التعبير. لذلك أنا حقيقة الإفادتين الأخيرتين قدمنا الأخ ضياء الدين، في واحدة هو تحدث عن لقاء مع البرهان في مارس الماضي قبل الحرب يعني، وهو قال المعلومات بقدمها لأول مرة، وفعلا معلومات بالنسبة لي فعلا معلومات كانت جديدة، وهو تحدث فيها عن رأي البرهان في الدعم السريع كقوة عسكرية وما يتوقع من نتائج ممكن أن تترتب على اشتباك مسلح بين الجيش والدعم السريع. وحقيقة الكلام اللي قالوا يعني كان مرعب جدا وكان مزعج جدا، ويمكن الناس إذا وقفت حتقيف في إنه إذا كان القائد العام للجيش لديه كل هذه المعلومات ولديه كل هذا التصور عن الدعم السريع والطريقة ممكن يشتغل بها، فكيف حصل الحصل ده؟ يعني وين كانت الاستخبارات؟ وين كانت الاستعدادات؟ وين كانت الترتيبات؟ وبعدين طبعا يعني ده نقطة خلافي مع ضياء، انه تحدث عن استراتيجية التنازل عن الارض مقابل الاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية، وده كلام حقيقي كلام غريب جدا. يعني الارض دياتها، الارض اللي نحن بنتكلم عنها دي او الارض اللي بيتكلموا عنها دي هي العاصمة، يعني عاصمة البلاد ورمز سيادتها ومقر مليارات الأموال سواء كانت منقولة أو نقدية، والمصارف المركزية والرئيسية، الأعمال الكبرى، الثقل السكاني، المعلومات، دي العاصمة. إذا أنت بكل هذه البساطة يمكن أن تتنازل تحت نظرية التنازل على الأرض مقابل الاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية، ده حقيقة كلام غريب. وبعدين برضو السؤال يعني وين المواقع الاستراتيجية اللي احتفظ بها الجيش مقابل التنازل عن الأرض؟ برضو من الحاجات الغريبة اللي اتقالت انه الجيش ما كان جاهز، الجيش كان في استعداده الطبيعي وهو حماية مغراته، وده برضو ده كلام بيبقى كلام غريب جدا. يعني كل هذا الجيش وهذا التاريخ الذي نتحدث عنه وهذه الأموال وهذا الصرف يعني ده كله بس كان عشان الجيش يحمي مغراته وما يحمي الشعب؟ طيب وين الدستور؟ وين قانون القوات المسلحة؟ وين الشعارات المرفوعة عن إنه الجيش لحماية الأرض والعرض إلى آخر هذه القصة؟ يعني زعل أبو العادل إمام الجيوش والمماليك ولده كله بس عشان الحماية مغراته؟ ده كلام فعلا كلام غريب يعني. طيب وين القائد العام؟ وين كانت تقديراته للخسائر المترتبة؟ الآثار المترتبة على المواطن دي ما أخذها في حسابه؟ هي بس كانت فكرة أنه يحمي مواقعه فقط، وما معني بما يترتب بما يمكن أن يدفعه المواطن العادي في حال عند هذه المواجهة. الحاجة الثانية اللي تكلم عنها ضياء إنه نفى إنه الجيش بدأ الحرب، وطبعاً أصلاً أنا مما بدأت الحرب دي ولحد هذه اللحظة ما سمعت زول قال والله الجيش أطلق الرصاصة الأولى أصلاً. الناس بيتكلموا عن طرف ثالث، حتى ضباط القوات المسلحة بيطلعوا بيتكلموا عن طرف ثالث، فما بالك يعني إذا كان الناس المراقبين والمحللين بيرصدوا المعلومات وبيقدموها. وبعدين ما هو يعني الـ الـ الـ الكلام ذاته في في مشكلة، يعني الإفادة، خليك من باقي الكلام، الإفادة اللي قدمها ضياء نفسه عن إنه القائد العام نايم لحد الساعة 9، عن إنه المفتش العام معتقل في الدقيقة الأولى، وده كلام نحن قلناه كثير. طيب ما الكلام ده عنده واحد من الاحتمالين، والاثنين ما في صالح الجيش. كلام الضياء ده إذا إحنا أخذنا به عنده واحد من تفسيرين، إما إنه الاستخبارات ما كانت شايفة شغلها ولا كانت عارفة إنه الدعم السريع داري هاجم، ما بالتالي خلوا القائد العام نايم وخلوا المفتش العام طلع من بيته عادي عشان يجي مكتبه وقبضوه في الشارع ومئات الضباط تم اعتقاله لأنه الاستخبارات نايمة وما جايبة خبر. ده التفسير الأول. التفسير الثاني إنه وفقا للمعلومات التي لدى الاستخبارات العسكرية لم يكن هناك أي إرهاصات تحرك من الدعم السريع، لكن الطرفين فوجوا بطرف ثالث أشعل هذه المعركة. ويخلي ده التفسير المنطقي الممكن يكون أقرب من القوات المسلحة. إذا كان في ناس بيدافعوا عن القوات المسلحة أنا أفتكر والله ده التفسير الأقرب، أقرب مما أنه يقول والله الدعم السريع ده خطط لإنقلاب وبدأ تنفيذه والجيش ما كان عارف. افتكر ده أسوأ. طيب نجي للكلام مين برضو قالوا ضياء عن إنه في حربين، وأنا والله دار أقول للأخ ضياء أنا والله ببصم معاك بالعشرة إنه في حربين، لكن بس الجديد اللي حقولك إنه الكلام ده أنا قلته قبل 6 شهور. أنا قبل 6 شهور تحدثت عن الحربين، قلت إنه وأنا بتحدث كنت على الدعم السريع تحديدا، لاحظ أنا قلت إنه الدعم السريع ده نحن شايفين عنده جيشين، في جيش قيادته بترفع شعارات أو تحول الديمقراطي، الفترة الانتقالية، استرداد استكمال العملية السياسية، لكن القوة القيادة دي نحن ما شايفين لها جنود بحاربوا في الشارع لتحقيق هذه الشعارات. وقلت في جيش تاني جنوده بحاربوا ضد المواطن، بقودوا معركة ضد المواطن وبرتكبوا ضده كل الانتهاكات، لكن للأسف ما شايفين لهؤلاء هذا الجيش قيادة تكبح جماح هؤلاء الجنود. هذا كلام مسجل وموثق وموجود منذ 6 أشهر من شهر 9 الفات أنا بقول في الكلام ده. إذن الكلام اللي وصل لدي اليوم ما جديد، لكن بيبقى السؤال وين؟ أوكي في حربين بدأوا. طيب الضياف يفتكر انه الحرب الثانية دي مفروض تجيف، ما هي في حرب حسب تعريف ضياء، في حرب بين الدعم السريع والجيش، وفي حرب ثانية بين الدعم السريع والمواطن. وحسب ما قال انه اعلان جدة عالج موضوع الحرب الثانية وليست الحرب الاولى، ما الحرب العسكرية، مع انه طبعا بالمنطق يا اخوانا اعلان جدة ده قعدوا عليه الطرفين الجيش والدعم السريع اللي هما طرفي الصراع الرئيسيين، وبعد ذلك ناقشوا ما ترتب على صراعهم ده من آثار إنسانية وقدموا المعالجات لها. لكن عشان هو ده كله ده ما ممكن يحصل ما لم تتم معالجة الأولى، عشان كده البند الأول في إعلان جدة كان إعلان هدنة لمدة 8 أيام ولا أسبوع أنا مستحضر. فبالتالي لا تستطيع أن تقول إنه إعلان جدة لم يتعامل مع الحرب الأولى. لكن أنا دار أمشي أكثر من كده للحتة الأساسية. في سؤال مهم، في حربين، طيب أي الحربين أدت للثانية؟ يعني هل إعلان حرب الدعم السريع ضد المواطن كانت هي السبب في اندلاع الحرب الثانية بين الجيش والدعم السريع، أم أن الحرب بين الدعم السريع والجيش كانت هي السبب في اندلاع الحرب الثانية بين الدعم السريع والمواطن؟ طبعا المعطيات الآنية وقراءة الأحداث ومتابعتها ورصدها والمنطق عذرا بيقول إنه الحرب الأولى بين الدعم السريع والقوات المسلحة هي التي بدأت في الأول، ثم ترتبت عليها الحرب الثانية. طيب يا أخوانا بالمنطق، وده الكلام اللي برضو إحنا بنقول فيه من زمان، إنك أنت إذا دار تعالج أزمة بتزيل أسبابها. فبالتالي الحديث عن معالجة أزمة المعركة بين الدعم السريع والمواطن دون معالجة الأزمة بين الحرب بين الدعم الجيش والدعم السريع لا يستقيم عقلا. عشان كده إحنا بنقول إخوانا أول حاجة تجيف الحرب، يعني بمنطق ضياء الحرب الأولى بين الجيش والدعم السريع دي تجيف، بعد ذاك الناس يشوفوا باقي الحاجات. وإذا مشينا نحن بالمنطق ده بدا إنه لا الأولوية للحرب الثانية، إذا افترضنا إنه خلاص عالجنا الأزمة بين المواطن وبين الدعم السريع وتم سحب الدعم السريع من كل الأعيان المدنية زي ما بقوله، وظلت المعركة مستمرة بين الدعم السريع والقوات المسلحة، هل يستفيد المواطن شيء من هذا الواقع؟ ما حيستفيد شيء، لأنه ما بزول حيقدر يرجع ولا بزول حيقدر يستقر. فدي أفتكر دي قصة يعني مهمة جدا يعني، وهذا ما ظلنا نتحدث عنه. طيب في برضو إشارة في حديث الأخ ضياء عن إنه الدعم السريع ده صنيعة ثلاث أطراف، الطرف الأول نظام الإنغاز أو البشير، والطرف الثاني البرهان، والطرف الثالث قال الحرية والتغيير لأنها أدته الشرعية السياسية والاقتصادية. وحقيقة طبعا ده كلام غريب، ما خلاص أوكي نحن عارفين تاريخين إنه الدعم السريع ده أسس في 2013 وبإصرار من المشير البشير. طيب وإنه البرهان تبنى الدعم السريع، لكن كي تعال نشوف مسألة المشروعية السياسية الاتهام في قضية الدين والحرية والتغيير هي التي أعطت الدعم السريع المشروعية السياسية والاقتصادية. أولا كلنا نعلم إنه البرهان هو الذي أصر على حمايتي إنه يكون في المجلس العسكري، واحد. اثنين، البرهان هو الذي فاجأ الجميع بأن نصب الحمايتي نائب لرئيس المجلس السيادي، رغم أنه لا في اللائحة لا في القانون لا في الدستور ما في منصب نائب رئيس المجلس السيادي، وإن كان في منصب لنائب رئيس المجلس السيادي كان مفروض يكون للمدنيين باعتبار أنه الرئاسة العسكريين، لكن المدنيين تجاوزوا الأمر فوجوا بأنه الزوضة نصبه نائب للرئيس ومشوا القصة، يعني تقديراتهم يعني تفادي الأزمات اختلاق مشاكل سمها ما سمها. طيب الحاجة الثالثة، ضياء برضو أشار لمسألة الوثيقة الدستورية تم توقيعها وبيعتبر دي الشرعية. عذرا. طيب الحرية والتغيير فوجئت، والناس بتتذكر كل التعقيدات والمشاكل اللي حصلت منذ فض الاعتصام وغيره والقتل في الشارع والاحتقان اللي كان حاصل في الشارع، وكان كثير من الناس بيتهموا الحرية والتغيير إنها بيصعد بما فيهم. أنا أفتكر أخ ضياء برضو ذكر رأيه إنه يفتكر إنه المدنيين بيصعدوا ومفروض تكون في مرونة. طيب بالمنطق ده الحرية والتغيير فوجئت بأنه حمايتي هو الذي يقود التفاوض مع الحرية والتغيير نيابة عن المجلس العسكري، ها هتعمل شنو يعني؟ طيب فوجئت الحرية والتغيير أنه حمايتي هو الذي سيوقع على الوثيقة الدستورية نيابة عن المجلس العسكري. هل الحرية والتغيير كان عندها السلطة أنها تقول المجلس العسكري لما تجيب لنا حمايتي تجيب لنا رجل تاني؟ ما خلاص المجلس العسكري ده هو الذي يفوض حمايتي والدولة الشرعية السياسية والمشروعية عشان مش يكون شريك في السلطة، عشان كمان ينوب عنها في وثيقة خطيرة جدا. بالتالي بيبقى من الصعب انه نقول والله المشروعية. بعدين المشروعية الاقتصادية، المشروعية الاقتصادية ما هو لما تشكلت اللجنة الاقتصادية، ده كلام بتكلم فيه الناس كثير جدا، لما تشكلت اللجنة الاقتصادية كأول شيء كان في اتفاق انه اي لجنة يرأسها او يشرب عليها واحد من اعضاء المجلس السيادي. فوجئ على مجلس الوزراء بالبرهان بيقدم حمايتي لرأس اللجنة الاقتصادية، دي واحدة. الحاجة الثانية نتكلم عن التمكين الاقتصادي، هل الحرية والتغيير هي المنحة الدعم السريع 30% من منظومة الصناعات الدفاعية؟ لا طبعا، ده البرهان العمل الاقتصادي. وبعدين والذهب والطيارات ونازلة وطالعة من المطار ومن غيره، من مطار القرطوم ده وراء مكاتب الاستخبارات، الذهب طالع ونازل تهريب مقنن، هل دي كانت مسؤولية الحرية والتغيير؟ قطعا لا. بعدين أخطر حاجة قال الضياء حقيقة، إنه هو كان بيتحدث عن إنقلاب للدعم السريع، وقال إنه الإنقلاب ده بدأ من حل هيئة العمليات. طيب هيئة العمليات دي طبعا اتحلت على مرحلتين، أول حاجة طلع قرار في يوليو في حسب قرار إعادة هيكلة المخابرات العامة، طلع قرار بتسريح العاملين في هيئة منسوبي هيئة العمليات. طيب ده كان في يوليو 2019. في يناير 2020 حصلت الأزمة، وتصور الأمر كأنما في اشتباك أو تمرد، وتم اقتحام مقر هيئة العمليات في الخرطوم بقوات مشتركة من القوات المسلحة بالدعم السريع. والوقت ده حميدتي كان في جوبا كويس، وإقرار الاقتحام ووضع اليد على الأسلحة وتمكين الدعم السريع كان بقرار من البرهان ومدير الجهاز افتكر في ذلك الوقت. طيب يبقى إذا ده بداية الانقلاب، يبقى حقيقة هو قائد الانقلاب كان يعني بيدير القصة بالريموت كنترول، والبرهان قاعد ينفذ في الانقلاب. هل في تفسير ثاني؟ وعذر للإطالة والسلام عليكم.